إذاعة البيان تقدم سلسلة بعنوان من بيوت الرحمن، درر منضودة بالحجج البليغة وفرائد معقودة بالبراهين الدامغة، تنهل من البيان الجامع وتغرف من المحاسن والبدائع، مختلفة المواضيع والمقاصد، طيبة الثمار كثيرة الفوائد، ذكرى وبشرى للمؤمنين، ومواعظ وعبر للغافلين، قراءات ومقارنات نافعة، وكلمات من القلب نابعة، رياض يتضوع شذاها الدفاق وينساب سلسبيلها الرقراق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد لعبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني الكرام، استميحكم دقائق ونحن بين الأذان والإقامة، وهو من أفضل الأوقات، وقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم من رباط الجبهة الداخلية. وحينما نقول رباط الجبهة الداخلية لا نقارنه برباط الجبهات الخارجية، فبينهما أشد ما بين من الفرق ما بين السماء والأرض. إخواني الكرام، يقول الله جل جلاله بعدما من على المسلمين في الصدر الأول بقيامة دولة الإسلام، التي هذه الدولة هي امتداد الدولة الأولى المباركة التي أشادها الحبيب صلى الله عليه وسلم وأقامها، وهي كذلك نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال وأخبر بأن آخر الزمان تكون خلافة على منهاج النبوة. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن غربة آخر الزمان لا ترتفع إلا كما ارتفعت غربة أول الزمن، كما قال عليه الصلاة والسلام وهو يحدث أصحابه والحديث متصل إلى آخر الأمة: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا. ثم عقب النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فطوبى للغرباء. من الغرباء؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذين يصلحون ما أفسد الناس. وهذا هو ألصق المعاني، وفي رواية: الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولكن الله سبحانه وتعالى أمرنا بالصلاح ولا بالإصلاح؟ بالإصلاح. وأخبر أن المصلحين هم الحقيقة ضمان بقاء الأمة وامتدادها، وليس الصالحون، بل الصالحين إذا كثر فيهم الخبث يأخذون مع الخبث، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل على أزواجه، على أحد أزواجه، فقال: لا إله إلا الله، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، وحلق بين الإبهام والسبابة. فقالت: أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فلذلك الصالحون مهددون. وقد ذكر الله تعالى لنا بكتابه تعالى أنواع الناس في دائرة الإيمان، وأن الله لا ينجي إلا المتقين، وأن الصالحين ليسوا من المتقين، وإنما قصرت التقوى عنهم. وبعض الناس يستدل بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ويظن أنه إذا صلى وأطلق لحيته وبكر إلى الصلاة ورفع ثوبه بأنه من المهتدين، وما بقي عليه بعد ذلك من أمر الدين شيء. قال أبو بكر رضي الله عنه وهو يصحح المفهوم لأقرب الناس في عهده بالقرن الأول، قال: يا عباد الله، إنكم لتقرؤون هذه الآية وإنكم لتنزلون على غير منزلها، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: عباد الله، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم عذابا يدعو خياركم فلا يستجاب له. إذن المصلحون هم المعنيون بالمدح والثناء، ولن تحفظ الأمة إلا بهم، كما قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. لن تفلح الأمة إلا بهذه العصبة من الناس. ويذكر الله تعالى في الأعراف وغيرها قصة أصحاب السبت الذين كانوا نهوا عن الصيد في السبت فاحتالوا، فانقسموا إلى ثلاثة أقسام: منهم المتجرئون على حدود الله، ومنهم المنكرون أصحاب الغيرة المعظمون لشعائر الله الخائفون من سطوة الله، ومنهم المخذلون الذين عندهم نظرة ليست شرعية. فقام الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر يعظون هؤلاء المتعجرفين المتجرئين على حدود الله، فأتى المخذلون، أتى هؤلاء الذين وقفوا لهم بالطريق وقالوا: لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا. ماذا قال المصلحون؟ قالوا: أمرين لابد لنا أن يكون نصب أعيننا. الأمر الأول، قالوا: معذرة إلى ربكم. ما هي قضيتنا ينتهون ولا ينتهون في أول الأمر؟ قضيتنا الأولى أنفسنا، نبحث عن نجاة أنفسنا حينما نأمركم بالمعروف وننهاكم عن المنكر، ندرأ العذاب عنا، مو عنكم، عنا، وسخط الله عنا، نلتمس رضا الله، نلتمس القرب من الله. لستم أنتم المعنيون الأولون، إنما المعني الأول نحن حينما نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. من عمل صالحا لمن؟ لنفسه. أول ما نبدأ بأنفسنا، قوا أنفسكم. فقالوا أولا: معذرة إلى ربكم. الأمر الثاني: ولعلهم يتقون، لعلهم تنفع فيهم الذكرى، وذكر فإن الذكرى تنفع. لكن في نهاية القصة المحزنة ماذا قال تعالى؟ قال: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. وقال الله عن أوليائه المتقين في آيات أخرى: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. وجعل الإصلاح من أبرز أدلة صدق أصحاب الدعاوى المنتسبين إلى الله، وهم العلماء ومن يسير خلفهم، وأن كل عالم لا يسعى في الإصلاح في الأرض أنه صاحب دعوة لا حقيقة لها تصدقها. فلذلك الله تعالى يقول في الأعراف لما ذكر علماء السوء: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، ثم ذكر مخازيهم، ثم ثن بعلماء الربانيين، قال: والذين يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. إذن الإصلاح من أعظم صفات الصادقين، فلذلك الله تعالى جعله صفة ملازمة متنقلة مع أهله في كل مكان. أقرأ عليكم آيات سريعة من كتاب الله. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس بإيش؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أعظم صفة لكل إنسان يدعي الديانة. قال الله جل جلاله عن عباده الذين اشترى منهم أنفسهم في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ذكر بعدها صدق الانتماء، وذكر من أوصاف صدق الانتماء تسع صفات، منها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هي التسع؟ قال تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف، والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، والحافظون لحدود الله. وجعل تعالى صدق الولاية والمحبة من أبرز صفاته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. ما هي الصفة الأولى؟ يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ويقيمون الصلاة، ويؤتون الزكاة، ويطيعون الله ورسوله، أولئك سيرحمهم الله. إخواني الكرام، أنا أسرد عليكم هذه الآيات لأن كل دولة قامت على الحق أو الباطل لا تقوم إلا على جبهتين: داخلية وخارجية. إذا كان هذا في الباطل فدولة الحق من باب أولى وأحرى. فدولتنا التي يجب أن تعيش قبل أن تعيش في الميادين وعلى الأرض هي تعيش في قلوبنا. لا بد أن نعلم كيف نحافظ عليها ونبنيها ونسعى في ثباتها وامتدادها. إنما الجبهة الخارجية هي أحد الجبهات، إنما الدولة تقوم على الجبهة الداخلية والخارجية. وأيهم أهم؟ أيهم أهم؟ هذا الحقيقة الغائبة عند كثير من الناس. الداخلية أهم من الخارجية، لأن الخارجية هي ثمرات الداخلية، ولا تقوم الخارجية إلا بمدد الداخلية وبصلاحها. فمن أين أتوا المجاهدين إلا من الجبهة الداخلية؟ فهم مددها، وهم سندها، وهم حماة ظهورها. إذن كل مسلم لا يهتم بالجبهة الداخلية، إنما هو يهدد الدولة من دولة من داخلها. كل إنسان يعصي الله في الجبهة الداخلية، إنما هو يطعن في ظهور المجاهدين ويخذل المسلمين من شرقها إلى غربها. إن كل إنسان لا يصلي الفجر في المسجد، إنما هو يقدم سهماً مسموماً في ظهور المجاهدين. إن كل إنسان يغتاب وينم ويستضيف عدو الله الدش في بيته ما زال متربعاً. إن كل إنسان يطعن في المجاهدين، كل إنسان لا يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر ولا يحمل هم الدعوة إلى الله، كل إنسان يتجر يده إلى الحرام وعينه إلى الحرام، إنما هو يطعن في ظهور المجاهدين. كل امرأة لا تتحشم، لا تلبس لباس العفيفات، لا تهتم بعقيدتها وصلاتها، إنما هي امرأة تقدم من الخذلان لإخوانها ما الله به عليم. أرأيتم عظيم شأن الجبهة الداخلية؟ إذن نحن كلما تأخر صلاح الجبهة وانتشر الذنب والمعصية، إنما نساهم مساهمة فاعلة في تأخر النصر عن إخواننا، ونجري أعداءنا على إخواننا كما هم يتجرؤون علينا في كل يوم. صلى الله أن ينتقم من المجرمين، وإنما هي رسالة من الله يقول: انتبهوا، ليست فقط قوة من أعداء الله ورصادهم وأعينهم، إنما هي رسالة من الله يقول الله تعالى في كتابه: لعلهم يتقون، لعلهم يهتدون، لعلهم يتذكرون، رسائل من الله، ما ننتبه يضاعفها الله، ربما ندفع ما هو أكثر وأكثر نتيجة الغفلة. قاتل الله الغفلة ونبه الله الغافلين. إذن نحن إخواني الكرام بحاجة إلى صيانة الجبهة الداخلية. الجبهة الداخلية تبدأ من من؟ منين تبدأ الجبهة الداخلية؟ الله ينور قلبك. تبدأ من النفس، تبدأ من النفس الجبهة الداخلية. أنت ابدأ بصلاح نفسك، ثم الأهل، البيت. لا بد أن ترتب بيتك على أمر الله. يكفي الغفلة 30 سنة 40 سنة يربين الطاغوت حتى مسحت آثار العقيدة ونشأ الكفر والعهر يجلجل في بيوتنا لا حسيب ولا رقيب. أعداء الله يصولون في مسارعهم في شاشات في بيوتنا. أي عقيدة تحملها، أي انتسابا لدينك تحمله، ترى الكفرة وأهل العهر بكل ما أعطوا من الهبوط في البيت أمام محارمك لا تحرك ساكنا وتقول إني صاحب عقيدة. أي عقيدة معك مهلهلة لو صح جزءا منها لانتفضت من رقدتك. الأمر الثالث وين؟ أحسنت، المجتمع. إذن المسؤولية موزعة على الجميع. أصلح نفسك وأصلح بيتك واسعى في صلاح المجتمع. ولو كل واحد منا أصلح نفسه وأصلح بيته لصلح المجتمع. نسأل الله العظيم أن يسارع لنا بالهداية وأن يثبتنا ويشرح صدورنا ويغفر ذنوبنا ويتولانا ويستعملنا ولا يستبدلنا ونجعلنا من أقوى أسباب نصر دينه وعلاء كلمته. نسأل الله جل جلاله أن يغفر ذنوبنا عظيمة بها تسلطت علينا أنفسنا وتسلطت علينا أعداؤنا. نسأل الله أن ينصر إخواننا ويغفر لنا ولهم ويجزيهم عنا خيرا الجزاء وأن يصبحنا بصباح المتقين ويعيذنا من صباح المنذرين والمستدرجين ويصبح أعداءه بصباح المجرمين الذي قال الله تعالى به عن رسوله فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين الذي قاله الله لكل قوم في كتابه بهذا الوعيد المخيف. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير على أدبكم وحسن استماعكم.